نعم العلماء يردون على ذلك في كتب العلل وفي كتب الرجال وفي كتب المراسيل. في بعض الروايات حدثنا او سمعت العلماء يقول هذا خطأ الصواب عنه. وانا في كتاب الارشادات عقدت فصلا كاملا في هذا الامر فصل طويل هو فصل طويل لما يكون التدليس والسماع يعني ان يكون الراوي مدلس فيروح يستبعد عن عنه ثم ياتي في روايه ما يدل على سماعه للحديث فهل هذا السماع يقبل من دون شرط الخلقين ام لابد من التحقق من صحه هذا اللفظ وانه ليس من خطا بعض من روى الحديث عنه. اذا رجعت الى هذا المبحث ستجد امثله كثيره. والشيخ الامام ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي ذكر امثله عديده على هذا. وكتاب المراسيل لابن ابي حاتم مليء بالامثله وكذلك كتب العلل لا سيما علل ابن ابي حاتم فان ابن ابي حاتم يحكي عن ابيه وابي زرعه كثيرا من مثل هذا النوع من الاعلان لانهما عليهما رحمه الله كان ممن يعتني بهذا الباب كالبخاري سواء بسواء. والتاريخ الكبير ايضا تلي فيه ماده غزيره من هذا النوع. المهم ان احنا نقرا يعني انت اذا تصفحت اي كتاب من كتب العلل ستجد امثله كثيره. هذا المبحث الذي وضعته في الارشادات انا يعني قلت في النظر الى اهميه الرجوع لكتب العلماء كل هذا بحث موسع كنت قد كتبته بشيء من الاختصار في كتاب ربع الجانب منذ 10 سنوات. وهذا المبحث الذي وضعته في ربع الجاني اغلب مادته اخذتها من كتاب المراسيل الذي امسكته في كتاب المراسيل واخذت ان اقرا في الكتاب واستخرج هذه المواضع التي تدل على هذا المعنى وعلى هذا النوع من الاعلان وجدتها غزيره وكثيره. شاهد ان كتب اهل العلم مليئه بالعلم ومليئه بالفوائد. المهم اننا نقرا. يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب. ليس المشكله انك تعمل مكتبه من خشب زان مثلا والارض تحط فيها كتب مدينه ومدهره. المهم ان تقرا بما في داخل الكتب ولا ايه؟ يقول او يكون الاختلاف بزياده راوي يعني بزياده راوي في اثناء الاسناد فالمزيد في متصل الاسانيد يعني ان هذا النوع من ان هذا النوع من انواع الاعلان هو الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. وهذا له أحكام وتفصيلات. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ عندنا حديث من رواية الزهري عن سعيد المتابع عن أبي هريرة هذا متصل. فيأتي بعض الرواة فيذكر واسطة في أثناء هذا الإسناد مثلا واسطة بين الزهري وسعيد بن المسيب أو واسطة بين سعيد المسيب وأبي هريرة. هذه زيادة. هذه الواسطة قد تكون بمعلومة يعني أن يقول عن فلان ويسميه ويكون هذا المسمى معروفا أو أن يقول عن رجل مبهم لا يسميه وهذا بطبيعة الحال يكون علة في الحديث. هذا هو الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. وهذا له حالات إما أن يكون هذه الرواية مزيدة محفوظة أو لا قد تكون محفوظة وقد لا تكون إيه محفوظة يعني هذه الرواية المزيدة خطأ من قبل بعض الرواة والصواب أن الحديث إنما رواه الزهري بغير هذه الواسطة. تبرئ لي مش فاهم قول لي مش فاهم تبرئ لي يعني أبداً مفهوم هذا الكلام؟ الله يعني ايش فهم؟ نعم في ايه؟ انا قلت 10؟ هم 7. طب انا اسال الله ان يجعلهم 70 المهم ان احنا ان نوضح يعني ربنا سبحانه وتعالى برحمته يشملنا منهم. نعم يا اخي هذا في هذا سبعة من يظلون اطمع في البخاري ايه؟ لا رواية القلب احدى روايات مسلم ليس يعني المسلم خرج الرواية الصحيحة والرواية المقلوبة وكأنه بذلك يشير الى الخلاف في الروايات الحديثة. يا اخي انا قلت مسلم خرج الرواية المحفوظة والرواية المقلوبة كعادة الامام مسلم في الاشارة الى الاختلاف في روايات الحديث بعد ان يخرج الرواية الصحيحة يذكر بعض الروايات ليشير الى خلاف ما في الروايات. ايه المشكلة الان يعني؟ وبعدين انت بعد ما تجاوزناها السنة جاي تتكلم فيها وهي خارج موضوع الخطبة. ما احنا دخلنا في المسجد من قصة الاسانية بعدين جاي توهمني بعد 10 سنين يعني يعني السبع دول يعني في الفترة دي ما بقول 10 اه لو كنت بحسبها يعني يعني وزيادة في 3 أيام ها وزيادة في 3 أيام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. نسأل الله تعالى يعني أن نكون من هؤلاء السبعة تبت إلى الله هم سبعة يا عم بعد أنت عم ضيق في آخر ما وسعه الله معايا. يبقى هو المزيد في متصل الأثاني تأتي رواية متصلة في الظاهر ثم تأتي هذه الرواية من وجه آخر بزيادة رجل في أثناء الإسناد ولو كان هذا الراوي محفوظا أي ذكره محفوظا لاقتضى أن تكون الرواية منقطعة لأنه مبهم إيه؟ يعني لو محفوظة فإن كونها محفوظة قد يعل الحديث بها إما الانقطاع يعني يكون هذا الراوي لم يسمع من فوقه أو من تحته لم يسمع منه أو أن يكون مبهما وهو علة في الاستثناء. يعني مبهم مين يذكرنا بالمبهم يعني أنتم هتعدوها كم يفهمنا يعني مبهم يا جماعة غير مسمى يعني غير مسمى برضه ما يسمىش ها مجهول عين ايه يا شيخ مجهول عين رجل مسمى لكن انا لا نجس الحق عنه غير مسمى اصلا يعني يقول عن رجل ما يقولش اسمه ايه او حدثني الثقه او حدثني من لا اتهم او حدثني شيخ او حدثني بعضهم او حدثتني امراه او نحو كل هذا ابهام لا ندري ما حال هذا الرجل لأننا لا نعرف أصلا عينه. أليس هذا علة في الحديث؟ علة في الحديث. فلو كان ذكره في إسناد محفوظا لاقتضى إيه؟ إعلال الحديث صح؟ مش فاهمين قولوني أنا قلت لو كان ذكره في إسناد محفوظا لاقتضى إعلال الحديث الجملة دي مفهومة؟ يعني لو أن ذكر هذا الراوي المبهم في الإسناد مما حفظه الرواه يعني حفظوا ذكره في الإسناد لاقتضى ذلك أن يكون الحديث معلولا بإبهام ذلك الراوي. ما أقدرش أقولها إلا باللغة العربية كفلنا لغة فهو ذكره في الإسناد محفوظ مش الحديث هو المحفوظ لسه ما دخلتش عايزة مطمئن يعني أنا الراوي الذي ذكر هذا المبهم في الرواية مش هو في واحد راوي ذكرها الراوي دوت في كتب غيرك الراوي دوت اللي هو ذكر الراوي المبهم ممكن يكون غلط ولا لا وممكن يكون أصاب فلو غلط هتقول إن هو غلط والصواب إن الرواية ما فيهاش هذا المبهم لكن لو ما غلط يبقى المبهم دوت صحيح ذكره في الرواية أم لا طب إذا ثبت أنه أحد رواة الإسناد فما حال هذا الإسناد ما حال هذا الإسناد يعلو بماذا؟ بإبهام حال هذا الرجل وصل مفهوم هذا الكلام فهذا هو المزيد في منطقة الأثاني